ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رسالة صراحة يعني قطعت قلبنا. بتقول ساعدوني قبل أن أموت. أنا دور على أي إيد. أنا ما أقدرش أحكي لأمي، أنا ما أقدرش أحكي لإخواتي، أنا ما أقدرش أحكي لصديقاتي. أقسم بالله الدنيا بقت سودة في عيني. أنا بفكر في كل لحظة في الانتحار. قصتها إيه؟ قصتها زي قصة بنات كتير، تبتدي تتعرف على الولد، ممكن يكون إنسان طيب ويكون ما فيش أي مشاكل، بس هي اللامت معاه والشيطان شر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين تزني وزناها النظر، وإن الأذن تزني وزناها الاستماع، وإن اليد تزني وزناها البطش، يلمس إيديها ويبتدي هكذا، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب هو هنا بقى يهوى ويتمنى. ما سمهاش حب، اسمه هوى وتمنى. يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أوي. اللي يقول غير كده من البداية ويقول لا لا لا لا الموضوع مش كده نهائيا، يبقى اولا بيكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده مش هيحصل، وتاني حاجة بيكذب الفطرة. وانا يعني هعمل بيها ايه؟ حب وغرام وهيام وخلاص بس كده؟ هتخلص الليلة كلها عند كلمتين حب وغرام؟ هفكر في اللي بعده، واللي بعده مش في ايدي، اعمل ايه عشان اوصل له؟ وانا مش قادر دلوقتي اتجوز، او لو قادر اهلها معارضين، بيقولوا لازم تكمل دراستها. حاضر، امن لي نفسي سنتين ثلاثة. واحنا في زمن مادي وبقت سهلة قوي الامور اللي كانت تحدث في الغرف المغلقة، تبقى عيانا قدام الناس كلها. سهل قوي ان يقعد يتلم على حد من شلة الانس ويبتدي يقول له انت مش راجل، ايه يا ابني انت مقضيها كلام صح؟ يبتدي يقول اه صح، وانا مش راجل، انا لو راجل ابقى كذا. فيبتدي بقى يلعب اللعبة ويوصل الامر الى والفرد يصدق ذلك او يكذب. البنت صاحبتنا دي وصل بها الامر ان هو شوية بشوية بدا يقول لها انا بحبك، انت عارفة قد ايه انا بخاف عليكي. قال لها كلمتين المعروفين طبعا مع الكلام المعصوب ده، فقع ضحية، يبتدي ياخدها يروح بها لاي شقة. المهم هي بتقول انا ما مكنتوش من نفسي، وما وصلش الامر ان هو ينتهك عذريتي ولا طهارتي، لكن على حد قولها بالضبط كده، كان قد اقترب كثيرا مني حتى خفت أن أحمل. فهمين؟ فخافت إنها تكون فقدت عذريتها في الوقت. بتقول بقى بعد ما حصل الموضوع ده بالضبط، بدأت أحس بحسرة، تأنيب ضمير، لو أهلي عرفوا هيكون إيه فيها إيه؟ حياتي كلها هيحصل فيها إيه؟ مين ده اللي هيتجوزني؟ طبعا صاحبنا يكون فرق إيه دي سهلة أوي، دي كلمتين وقعوها وهكذا. او حتى لو مشي في الموضوع يبتدي يبقى جواه هاجس، ولو اتجوزها، وانا بحلف بالله حتى لو اتجوزها بعد ما يكون كده، يستحيل انه ما يبقاش جواه هذا القلق. لو لم يثق في ديانتها صعب، هيبقى جواه حتى لو ما تقولهاش، وهيبقى جواها حتى لو ما تقولهاش. ده لازم يكون عقاب من ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد بعدت لمجموعة ناس على أحد المنتديات الإسلامية وتقول أنا ندمانة، قولوا لي أعمل إيه، أرجوكم أنا دعيت ربنا كتير إنه يغفر لي ويتوب عليا، بس حياتي هتتدمر نهائيا لو ده كان حصل. أنا بس عايز أصور المعنى ده اللي بيبقى في نفس أي بنت، ويتقال للشباب بقى أنت ممكن تكون سبب في حاجات صعبة قوي، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. ممكن تكون لعبت بيها يوم من الأيام وتبت وخلاص وخلصت الموضوع، بس هي بعد كده عرفت طريق الضلال وحياتها اتدمرت بسبب شيء أنت عملته. ممكن بعد كده تلاقيها راحت للدعارة، تلاقيها فسدت حياتها، طلقت أكثر من مرة، مشاكل كتير ممكن تكون حصلت وأنت انتهت قصتك وجريت. لو لم تتب منه توبة نصوح وسعيت بكل الوسائل ان انت زي ما فتحت ابواب شر تفتح ابواب خير، تبقى مشكلة.